لولا أن الليالي حقيقة يعني كل واحدة تسبق الأخرى لكانت الطمأنينة أكثر. ولعلنا في هذا اليوم المبارك وإياك أيها المبارك نتحدث عن الهدي النبوي حتى نستدرك ما بقي منه، فنحن نسير إلى وسطه. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعلنا الله وإياكم من المعتقين من النار، وعسى أن يكون غروب شمس هذا اليوم غروب لذنوبنا، وأسأله أن يرحم كل نفس ما أدركت رمضان، وأن يشفي المرضى، وأن يعافي المبتلى، وأن يجعلنا وإياكم مستعملين في طاعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كيف كان صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ كان يجتهد اجتهادا كأقصى ما يبذل في رمضان من جهد بالدعاء ومن الخير والجود ومن الكرم ومن البر، بل كان ورد في سنن أظن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في رمضان، ما كان رمضان كسل، بل كان عليه الصلاة والسلام كان عمله في رمضان زيادة جهد وبذل وإيقاظ للأهل ومضاعفة في البذل. ولذلك أنا أقول أيها الأحبة، يا من بلغكم الله رمضان اسألوا كيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل. كان في قيامه عليه الصلاة والسلام كانت الأقدام تتفطر وتتورم، هذا ليس في رمضان، فكيف إذن هو في رمضان؟ كان عليه الصلاة والسلام أقوى ويجتهد للطاعة أكبر. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فلرسول الله عند تدارس القرآن مع جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قرآن مع جود مع قيام. كان صلى الله عليه وسلم في 20 الأولى ينام، وهنا لفته، إن كثيرا منا الذين يسهرون رمضان كله، لو كانوا يسهرون على الطاعة فالأمر إن شاء الله على خير، ويكون نومهم في النهار عبادة، لكن إذا كانوا يسهرون على غير طاعة ثم ينامون عن فريضة، أخشى أن يقال لهم في ختام رمضان أحسن الله عزاءكم. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في، ذكرت لفتة جميلة قبل 10 الأواخر، وهو أنه كان يوقظ أهله. كان يوقظ أهله، طيب ألم يكن يوقظ أهله في 20 الأول؟ بلى، لكن في 10 الأواخر عند تحريه لتلك الليلة كان يجعل الليل كله يسترسل المئزر من طول القيام وتتورم الأقدام. إذن كان هذا منجم الحسنات كان يستغله عليه الصلاة والسلام، وصام 9 رمضانات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أهل بيته جميعا مع القرآن، أهل بيته جميعا للقيام. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات؟ كان وكانت 9 حجرات وأمهات المؤمنين في الحجرات، من يوقظهن كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إشارة إلى أن من لم يتزود في هذا الموسم الذي شاءه الله أن يكون متجرا للمتقين، كما كرمت لعلكم تتقون، متجر أهل الإيمان، اجتهدوا معاشر الأحبة. وهنا لفتة، حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يجتهد في الصيام وفي القيام وفي الجود وفي تدارس القرآن وفي استقبال الوفود وفي الجهاد في سبيل الله وفي تفطير الصائمين وإلى غير ذلك، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد هذا الاجتهاد كله صلى الله عليه وسلم ليرسم للأمة نموذجا لمن أراد أن يكون رمضان متجرا له ومنجاة له. لما مات صحابي كانوا 3 يتواصون على البر وعلى التقوى يتحابون بجلال الله، فمات 2 وبقي 3، فرآهم رابع كان يعرفهم، فسأل الحبيب: إني رأيت من مات في آخرهم آخر العهد، ماتوا في الشهادة، وهذا مات بعد رمضان. قال: ألم يدرك رمضان؟ أما صام رمضان؟ وكأن الحبيب يقول له: من أدرك رمضان أدرك موسما من مواسم الجنان. أول استقبال الحبيب له بالبشارة، كان يبشر أصحابه: أتاكم شهر رمضان. ثم وفي الحديث الصحيح قال: شهر تصفد فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وينادى: يا باغي الخير أقبل. كان يبشرهم، مع أنهم رضي الله عنهم كما قلت كانوا أهل القرآن وكانوا أهل الصيام وكانوا أهل القيام، لكن هذا الموسم الله يحبه، ومن حبه أن غلق أبواب النار، صفد مارد الشيطان حتى لا يخلص. وهنا لفته، يقول بعضهم والله أني في رمضان إلى الشر أقرب مني إلى الخير في غيره، وتقولون الشيطان مصفد، معناه أن هواك ونفسك هي أعداؤك وأشد وألد أعدائك من شيطانك، فإن المارد قد صفد، إذن بقيت النفس الأمارة بالسوء، وأنت ودعوتك لنفسك إلى الضلال، إذن هي أقوى ما يطردك عن الرحمة، فعد إلى الله واسأل الله أن يهدئ هذه النفس وأن يسكنها. إذن يبدأ الحبيب بالبشارة، ثانيا بالفرح، ينشر الفرح في أصحابه، يبشرهم أتاكم رمضان بشرى تفتيح أبواب الجنان. من منا معاشر الأحبة من لا يقلقه ذكر النار وسعير النار وحطم النار بعضها لبعض، تكاد تميز من الغيظ، كلما تذكر العبد والله والله لو تذكر وقطعت على يعني ثياب النار التي تقطع على أبدان آلها، والمقامع التي يضربون عليها، والحميم الذي يصب على رؤوسهم، والمهل الذي يسقط فروة الوجه إلى غير ذلك، والله إن الإنسان يجزع، والله إن الإنسان يطرد الفرح من قلبه، فيطمئن الله قلبك. هذا الموسم لله عتقاء من النار، كان الحبيب يبشرهم ويفرحهم، مع أن من الجيل الذي رباه عليه الصلاة والسلام من يمشي في طرقات المدينة وأقسم بجلال الله قد وجبت له الجنة، ومع ذلك انظر اجتهادهم، انظر الاجتهاد، وانظر البكاء، وانظر. ولهذا صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى المسجد وصلى في رمضان ائتم الناس به، فالتفت إذا هم يصلون خلفه، وفي الليلة التي بعدها زادوا، والليلة الثالثة وقيل الرابعة غص المسجد، فامتلأ المسجد انتظارا لخروجه عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يأتموا به فلم يخرج، وأخبرهم أن ذلك خشية أن تفرض عليهم، ولكنها سنة متبعة حتى أتى. كان أبو بكر رضي الله عنه كان في انشغاله في حروب الردة، فما جمع الناس في التراويح، ولكن فاروق الأمة المحدث رضي الله عنه الذي لو كان في الإسلام بعد محمد النبي لكان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس على أبي فصلوا، كانوا رضي الله عنهم يمشون في فجاج المدينة، وهذا من أهل الجنة، وهذا من أهل الجنة، 10 20 بل كل من أدرك بدر من أهل الجنة، وكل بيعة الرضوان وأهلها في الجنة، وهؤلاء 314 وأولئك 1600، يعني كان الأعداد التي تسير في طرقات المدينة من أهل الجنة آلاف، والله ما أحد منهم اتكأ على هذا الإيمان وهذا الوعد، بل كانوا يبكون، ومنهم صديق الأمة يا ليتني شجرة تعضد، وعمر يقول ليتني لم تلدني أمي. إذن أحبابي هذا الموسم إذا كان هؤلاء الصفوة رباهم الحبيب على أن يفرحوا ففرحوا، ولا زال في القلب ميزاب الخوف وميزاب الحب وميزاب الرجاء يختلط في القلب فيولد عبادة جميلة. إذن كان البداية البشارة، ثم إعلان الفرح في المدينة لمن أدرك رمضان أن الله جل وعلا سيقبله ويعتقه من النار، هذه بداية هديه في نشر الفرحة في مجتمع المدينة بدخول هذا الموسم. جميع أركان الإسلام شرعت لأجل من مقاصدها لأجل تقويم الأخلاق، ولأجل هداية الأمة إلى أقوم الأخلاق وأحسن الأخلاق، وأسأل الله أن يهدينا لأحسنها وأن يصرف عنا شرها يا رب العالمين. ولذلك كان الحبيب ينادي في أصحابه إذا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ويقول من سابه عندما تحدث عن أن الصوم جنة قال فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، معناها لست جبانا فلا أرد عليك، إنما الصيام يمنعني. الإسلام أتى لتزكية النفس، والصيام مدرسة من مدارس التزكية، لأن الشيطان يضعف، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا سكن جريانه هدأت النفس، لأن الغضب في الأصل من الشيطان. ومعظم المشاكل الآن تجد بعض الناس طالع وتلقاه متمسك في الدركسون وحاد الطبع ولا يقبل أحد يخطئ عليه، حتى أن بعضهم أنا في الطريق وأنا قادم إليكم في واحد في منافذ مسكين يستجدي كل المارة يريد أن يدخل مع الناس، والجميع يضايقونه حتى لا يدخل، كأنهم يعني يقولون له أبدا قعد مكانك حتى يغرب تغرب الشمس. أين الرحمة الجميلة؟ عساك سمحت له شيخ. لا سمح له واحد أطيب منه. أي الحمد لله. نعم ومشى وجميل، وبعضهم كان غضب على هذا الذي سمح له. أخلاقنا في الصيام في تأزم. نعم يحتاج الإنسان اللي يقول تراها واصلة هنا يضعها تحت هنا. أنا مستقبل غروب الشمس، لي دعوة مجابة، ولي وعد من الله أن يعتقني من النار، ولي وعد من الله إن كان قبل صومي إيمانا واحتسابا أن يغفر ما تقدم من ذنبي، لي وعد بباب الريان أن أزدحم مع الصائمين على بابه، لي وعد أن لي يعني أن الله جل وعلا في ليالي رمضان إذا قمت أن ينزل رحمة. ونقول للي ما يصلون التراويح يا الربع صلوا، تدرون ليه يا أخي الحبيب؟ لربما قال الإمام اللهم اهدنا في من هديت فوجبت، فحلت الرحمة على كل من أتى فهداه الله، اللهم اصرف عنا شر ما قضيت فيصرف الله عنك شر ما قضيت، إذن شر ما قضى جل وعلا. نعود إلى أن من مقاصد الصيام تزكية النفس. جميع الأخلاق الرذيلة ينبغي أن نتركها. لماذا؟ أولا لأنها تخدش الصيام. الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر له أن امرأتين من في المدينة كل واحدة منهن تتكئ في ضحى رمضان فتذكر بعض المسلمات، أي أنهن يأكلن اللحم البشري، فأتى الحبيب فدعاهن فأجلسهن بين يديه وقال قيئا أخرجا ما في أجوافكم، فقاءتا لحما وقيحا عبيطا. صور الله كلامهم على المؤمنين والمؤمنات لحم إنسان أكل وما هضم بعد. المشهد مقزز نعم، لكن ليؤدبهما ويؤدب كل من يسمع أن الصائم ينبغي أن يكون جنة يستجن به من عذاب النار، يتقي به من عذاب النار، ولن يكون ذلك حتى يخلي قلبه من هذه الأدواء ليحليها بشآبي بالتقوى والإيمان. إذن نعم كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه أن يصوم البطن والفرج والجوارح جميعا حتى يحصل الإنسان للتقوى. كان عليه الصلاة والسلام، لاحظ ارتباط الجود مع القرآن. الارتباط الجود مع القرآن، والجود أعلى حتى من الكرم، والله هو الجواد سبحانه وتعالى. الجود بجميع مناحي الحياة، جود كرم في اليد، سخاء، كرم في النفس، كرم في العفو، كرم في الصفح، كرم ببذل الفضل من المال، بل وإيثار غيرك على ما وأنت في خصاصة وأنت في حاجة تؤثر غيرك، كل ذلك هذا مدرسة الجود في رمضان. والجود معاشر الأحباب معناه أن لا تبقي شيئا تستطيع أن تبذله لتسعد غيرك من المؤمنين، بل والله من الكافرين، بل والله من الدواب، من البهائم العجماوات. أي كرم وجود يخرج منك لتسعد به إنسان، أنت بذلك تخرجت من مدرسة الصيام. أليس الجواد يعدنا أن يعتقنا من النار؟ أليس الجواد سبحانه يعطينا من غير حساب؟ أليس الله لا زال يعطينا ونحن نعصيه؟ يعطينا النظر ونرى بها ما لا يحب، ويجعل الهواء يدخل في رئة أحدنا ولربما تنفس في غير طاعة. إذن نعم كان صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. والصحابة رضي الله عنهم أيها الأحبة جودهم اقتداء وتأسم بنبيهم عليه الصلاة والسلام أمر عجيب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله، حتى أن أبا قحافة والده عندما أراد الهجرة فكان قد وضع حجرا في بعض الأكياس لديه، وكانت أسماء رضي الله عنها تضع يد جدها على الأكياس على أنها حجر من ذهب أو من فضة، فيقول إن ترك ذلك فخير وحسن. رضي الشايب الكبير رضي الله عنه لأنه أسلم عام الفتح، لماذا؟ ظن هو يعلم أن ولده لا يبقي شيئا. ودائما أيها الأحبة تجد أن بعض الناس فعلا سعادته أن يرى الخير الذي فاض منه على وجوه أناس تضجروا وتألموا، يريد أن يزيل عن الناس الآلام. والله هذا إنه أسعد الناس، ووالله إن رمضان يخبرنا من فطر صائم كان له مثل أجره. أجر الصدقة مضاعفة لأنه أجر الجود، الصدقة ترى الصدقة من أنواع الصبر، لأن الإنسان اللي يخرج المال ترى المسألة ميب سهلة. واليوم أظن طالع الرواتب اللي يا شيخ نازلت من الرواتب في الهزيع الأخير من في الهزيع الأخير من الليل، ومن منة الله جل وعلا علينا. أكرم نفسك، لا أقول أكرم الفقير، حبيبك علم الأمة. الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى ثم بعد ذلك خرج بسرعة يتخطى الناس، فلما سألوه جزعوا ألا يكون هناك مصاب، أو إذا هي دريهمات عنده نسيها فلا يريد أن يتجدد النسيان من جديد، فيريد أن يتصدق بها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أي جود هذا؟ لا يبقي شيء، لا يبقي شيء. وأنا ما أقول ضيع من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن أقول كن جوادا واعتقد أن كل مسلم له حق عليك، ولا تنتظر أنت حق من أحد أن يصل إليك. نفس الجواد سخية يسخو بالمال، لأن العظيم يعطي. والله في الحديث القدسي أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الله الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول أنفق يا ابن آدم، ينفق عليك، ينفق الله عليك يعطيك، أنفق. وتصدقون أن بعض أحد أسباب أن رزقنا في قطر وأنه على قدر وأنه ما توسع هي تلك النفوس التي ما تعودت السخاء والجود، اعتقادها أن الذي عندي ينقص عند إعطاء غيري. هو الصحيح أنه يزيد. ولذلك الجود من معانيه الكرم، ومن جود من معانيه الصدقة. الكرم الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في أحد المساجد عندهم 480 في الرياض، 480 صائم. يعني ذكر الإمام لهم، ومشروع التبطير مفسوح من الوزارة، وله مظلة، وهناك مكاتب التعاونية تلقي فيه المحاضرات. أتى شخص بعدما أعلم بدقائق قال أسألك بالله لا تجمع ريالا هي لأمي، سأكفل هذا المشروع إلى نهاية رمضان لأمي. ثم خرج للإمام يعرفه، قالوا له التسديد في المطعم الفلاني هو الذي يأتي بها، فذهب وسدد الشهر كله، لا يعرف من هو. بعض الناس يا شيخ يفرح إذا رأى، ولذلك أكل الطعام صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن إذا وجد الطعام الذي وضعه أن الأضياف يأكلونه وأنه يوزع على الأبيات والجيران، يا أخي يدخل في صدره سعادة وانشراح جميل جدا جدا. ولذا نعم كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على الجود، لأن الجواد سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي الجواد في الدنيا من الخلق يعامله بما عامل خلقه به، إن أكرمهم أكرمه، وإن سخى أعطاه، وإن أنفق أنفق عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. حتى في نزهتي مع أولادي، حتى الصحابة قالوا في قضاء الوطر مع الزوجة، الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في وزر أليس علي، وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال، حتى اللقمة في المرأة. ولذلك المال الذي ننفقه على أبنائنا يكون صدقة. لذلك أنا أقول في رمضان لا، حتى نوم الإنسان لو أنه نام، لماذا تنام في هذه الساعة؟ أريد أن أتقوى على تلاوة القرآن في آخر الليل، أريد أن أستيقظ قبل الفجر ليأكل أكلة السحر، هذا النوم يكون عبادة. عليه الصلاة والسلام كان ينام في الليل، لكن في آخر رمضان ما كان ينام من الليل شيئا. معنى ذلك أن كل رمضان، طيب يا شيخ تعب، نعم أنت تنتظر جائزة، يوم الفطر هو يوم الجوائز، تتنزل ملائكة إلى أرض الدنيا لكي تبشر أمة محمد بروح وريحان. فجميع ساعات الليل والنهار، يعني بعضهم يا شيخ يضع يده على خده ويفكر، يا أخي سبح، هلل، استغفر. وذكرت أنت الآن ما حال الحبيب مع القرآن، كل حياته قرآن، أليس ينزل عليه القرآن؟ ترى أحبابي، ترى تدارس جبريل معه إنما هو التدارس للنسخة الختامية، لأنه صلى الله عليه وسلم في تاسع الرمضانات قرب رحيله، فقال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان في آخر العام كان يدارسه، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ. خذ مثالا لقيام الحبيب بالقرآن، وهنا ترى بعض الناس يقرأ القرآن وهو متكئ جالس، هذا طيب. أجمل قراءة القرآن أن يكون في صلاة، ولذلك يعجبني إذا دخلت بعض الجوامع التي هي تقصد في مدينة الرياض وغيره من جوامع الجنائز وغيرها، تجد أن بعضهم ما شاء الله بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر تجده قائم والمصحف منشور بين يديه ويفتح، وبعضهم يقرأ بين الظهر والعصر إلى 10 أجزاء وهو قائم يركع ويسجد، هنيئا لمن جعل القرآن في صلاة. ولذلك بعض الناس يقول أنا بسلم بسرعة من الصلاة النافلة عشان أقول يا رب اغفر لي مثل بعد النافلة، يا أخي اجعل هذا الدعاء في الصلاة، فإنك في الصلاة أقرب إلى الله من كونك في خارج الصلاة. ولذلك أعود إلى القراءة، اقرأ اقرأ اقرأ حتى ولا تستكثر، يعني ولا تمن تستكثر كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بي وبك؟ لا تقول إني قمت كثيرا ولا أني تلوت كثيرا، والله يا أخي الحبيب والله إن فيه غصة ستكون في يوم العيد في قلوب بعض الناس، وثوبه جديد وأمامه الحلوى وحوله من يلعب، يا ليت رمضان مدد بس 5 أيام، لا أفعلن ولا أقومن ولا أصومن ولا أتصدقن يا أخوان كما كرمت، عندي باقي 20 يوم أو باقي 19 ليلة، نعمة من نعم الله جل وعلا أننا لازلنا في وسطه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ذكر الحبيب أن القرآن مع الصيام يشفعان يوم القيامة، القرآن والصيام فيشفعان. ولماذا القرآن والصيام؟ هذا يقول ترك الطعام لأجلي، والقرآن يقول ترك النوم. ومن هنا يقول قائل أيها أفضل، قراءة القرآن في الليل أم في النهار؟ الصحيح أن قراءة القرآن في الليل أفضل حتى في العشر الأواخر، لأن الله عندما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كان نزول القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كثيرا، صلاة القيام يقرأه في الليل، قراءة القرآن في الليل. وبعض الناس إذا ما شاء الله إذا أفطر الرجل مدد رجليه صلى التراويح رجع، خذ المصحف وكن من منهجك في رمضان بعد كل صلاة تراويح أن أقرأ ساعة فيها 3 أجزاء، نسأل الله الكريم من فضله، وقبل السحر ساعة. إذا لم يقرأ القرآن في هذه الأيام متى يقرأ؟ وإذا لم يتلذذ الإنسان بمناجاة الرحمن بكلامه وكلامه رسائل منه، من أحب أن يخاطبه ربه فليقرأ كلامه. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أنت المخاطب. رمضان أيها الأحبة لا نستكثر، بعضنا يقول الحمد لله ختمت مرة ومرتين، الشافعي كان يختم 60 مرة، وعثمان رضي الله عنه كان يقرأ في كل يوم مرة، ونحن نقول الإنسان الآن منا يقضي 6 ساعات أمام اللابتوب وأمام الجوال، لو أخذنا نصفها فقط للقرآن والله لا يختمن وينجز إنجازا عجيبا. حبيبنا عليه الصلاة والسلام في صلاة واحدة يقص لنا أحد الصحابة وهو ابن مسعود أن الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى في موقف واحد في غير رمضان بالبقرة والنساء وآل عمران. أحبابي هذه كم؟ 6 6.5 7 أجزاء في موقف واحد حتى هم أن يقطع الصلاة. ومن هنا من أراد أن يقرأ القرآن فليتدبره وليعش مع القرآن كما كان الحبيب. عائشة تنظر إلى قدميه عليه الصلاة والسلام فتراها قد تورمت، تورمت ألم يشعر بها؟ لا والله ما شعر بها، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لأن الروح قد عرجت. ولذلك أيها الأحبة بعض الرجال يصلي في المسجد ويترك ويقرأ في المسجد، لا، ارجع للبيت وصلي أمام أبنائك وارفع المصحف بين يديك واقرأ. نعم يجوز أن تقرأ أو المصحف بين يديك تنشره بين يديك وتقرأ في قيام الليل وفي غير قيام الليل، يكون الإنسان بعد صلاة العشاء إذا عاد إلى أبنائه، أو أقصد بعد صلاة المغرب وباقي ساعة قبل ما يذهب للمسجد كان ركعنا ركعتين لأنه متوضئ وهذه سنة الوضوء وقرأ. وليكن مكان صلاتنا في بيوتنا مكان يرى وينظر حتى يقتدي الصغير وحتى تقتدي الصغيرة. إذا أعود من هديه صلى الله عليه وسلم أن عبادته كما قلنا ديمة، وكان مع القرآن عليه الصلاة والسلام، وكانت أبياته وكانت أمهات المؤمنين يسمع لهن دويا. الأشعريين وأختم في هذه الجزئية، صحابة قدموا من اليمن فقراء، بيوتهم لا إنارة فيها لا سرج فيها، لكن في جوف الليل تعرف ويعرف مواطنهم، والحبيب يعرف بيوتهم بما ينساب منها من أصوات التالين. شيخ الكريم، لو انتقلنا أيضا إلى حرص صحابة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على الاقتداء والتأسي بهذه السنة المحمدية العظيمة، فلنذكر إذن هديه في الطعام. جميل. كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يحرص قبل الفطر أن يدعو. جميل. للصائم دعوتان، أو لدعوة آسف، للصائم فرحتان، له دعوة مجابة عند الفطر، وكان يخبر أمته أن التعجيل للفطر هذا هديه. والبعض منا يصب القهوة وينتصف المذن، خذ لك تمرة، وقال لاحقين على خير، ما أنت بلاحق على خير، افرح. الله يحب من عباده أن يشتاقوا إلى ما أباح بعد أن حضر، حضرها عنكم ومنعكم إياها وأمسكتم عنها، تشوف وافرح، لأن هذا فيه مظهر من مظاهر العبودية. أيضا لا زال الناس بخير، يقول صلى الله عليه وسلم، ما عجلوا الفطر، التعجيل الفطر. أيضا من هديه أنه يفطر على رطبات، وفي بعض الأحاديث تمرات، والرطبات بعض أهل العلم صحح الحديث وبعضهم ضعفه، لكن عموما إن استطاع الإنسان على رطب فهذا حسن، إن لم يستطع فعلى تمر، وإن لم يجد حسى حسوات من ماء. والعجيب صلى الله عليه وسلم يأكل التمرة ويحسو حسوات ثم يصلي، وبعضنا الله يجزاه خير قبل المغرب يملأ معدته بالخير الكثير فيثقل عليه الصلاة، حتى أن بعض الناس في صلاة المغرب إذا اجتمع الناس كثير بعضهم يقول نصلي هنا، فيصلون في مجالسهم ويصلون في مقلطاتهم جزاهم الله خير صلاة الطعام، ونقول لهم لا تكثر من الطعام وقم صلي، وصلي حيث ينادى، هذا هو السنة. السنة أيضا منه صلى الله عليه وسلم تأخير السحر، وقد ثبت في السحر أن تأخيره هو السنة، وكان صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر ويحتسي الحسايات من الماء، والبعض منا حقيقة يشرب ماء فقط من باب قطع الظمأ، لا، كل ولو تمرة واحدة، أو قطعها على وتر ثلاثا خمسا سبعا، فإن ذلك أول اقتفاء للسنة. وفيه فصل لما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام أكلة السحر، ثم إن البركة، ولاحظ يا شيخ، السحور تسحروا فإن في السحور بركة، البركة في بدنك، البركة في اقتفاء نبيك، البركة في أنه يقطع عنك الظمأ. وبعضنا يقول أبدا، والله أنا نايم من الفجر لين المغرب ما أحتاج إلى أن ينقطع عن الظمأ، اقتفي بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اشرب لبنا، كل تمرا، المهم أن تفعل ذلك، أن تفعل ذلك متأسن. إذا كان عليه الصلاة والسلام يتسحر، وكم كان بين سحوره وبين الأذان تلاوة 50 آية كما ورد في الحديث، مجرد دقائق، اي نعم، 50 آية، يعني ما تتجاوز 5-4 دقائق يأكلها، ثم بعد ذلك يتقدم. وبعض الناس الله يهديه تجده يترك إلين يقول الله أكبر، ثم ينطلق يمشي في ماراثون، يسرع يأكل من هنا يشرب من هنا. يا أخي الحبيب، انتظار السحر والاستغفار قبله، أحبابي، استغفار الإنسان، وبالأسحار هم يستغفرون، صفة عباد الرحمن، استغفارك، استغفر الله، استغفر الله. بقي 5 دقائق، قرب التمر، قرب اللبن، قرب طعاما، ثم شرب الماء، ثم وضعه، فإذا هو يؤذن تابع المؤذن، سار إلى المسجد، روحانية جميلة. أما العجلة هذه والاستعجال، وتلقى بعضهم إذا أذن تسمع في البيت طبخ دبك وركض وصياح، أذن الأمر، استعدوا إليه بالاستغفار وباقتفاء سنة الحبيب في هذه الأكل. بعض الناس يعطش وينصب ويتعب لكثرة ما أكل من هذه الأطعمة، ارتداد عكسي، نعم، فبدل أنه فعلا الماء مهما شربت الماء سيخرج، ثم يبقى الإنسان بما أكل يلهب جوفه. لو أكل الإنسان أكلة للعشاء متأخرة ثم ارتاح قليلا ثم نام واستيقظ في السحر وتلا واستغفر ثم أكل التميرات مع الماء لنالته البركة، يكفي يا أخي أنها البركة. الله نعم. إذا كان الصيام من مقاصده تحقيق التقوى، فلن يتحقق التقوى في قلب مؤمن وهو يهدم ركن الإسلام الثاني، خاصة الصلاة، وإن صيام البعض عن الصلاة معناه عدم قبول الصيام، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. إذا كان القول الزور يفسد أجر الصيام، إذن هدم الأركان كيف يكون؟ هدم الأركان كيف يكون؟ والبعض لربما ما قال زورا لكنه ترك كبيرة أو فعل كبيرة، وهو بتأخير الصلوات عن وقتها. عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله، وهذا من أعظم الشفقة على الأبناء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على صلاته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليه في المسجد، بل كان المسجد يمتلئ، وكان يمتلئ، لاحظ امتلاءه في الليل، امتلاءه في النهار، يعلمون أن هذه أركان الإسلام. ولاحظوا الصيام ما فرض إلا بعد أن فرضت الصلاة، ولم يفرض إلا بعد الهجرة في العام الثاني، بعد أن دخل الإيمان والتوحيد في شغاف القلوب وألفوه وأحبوه، فأتت تكاليف الإسلام تأتي من جهاد ومن حج ومن صيام وغيره. ولذلك نقول: الذي فقط يصوم ولا يصلي، وبعض الناس تصدق يا شيخ يترك الصلوات ويحرص على التراويح، سبحان الله، أمر عجيب. حتى بعضهم الآن يشغل سيارته، أذن، قال بصلي مع قارئ من القراء صوته جميل، بس يا حبيبنا بتوصل المسجد وهو يصلي التراويح وانت تركت صلاة الجماعة في في في في في العشاء، أي فقه هذا؟ صحيح. أن أصلي العشاء أهم؟ الله أكبر. وهذا فضل الله، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. هذا خاص فقط بالمرابطين؟ هذا لكل من عجز، نص عليها اللي يعجز في رمضان خاصة، وحتى في غير رمضان. لكن بعضهم يقول أتحسر، وبعض الباعة ما أقدر أبيع، ما أترك المكاني. جميل. أبشر بالخير، أبشر بالخير رب كريم، لكن نقول يا شبابنا وأحبابنا وكل من يرى الصلاة، الصلاة كان من هدي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على بناء إسلامهم على الخمس، بني الإسلام على خمس، ولن يبنى الصيام وقد سقط الصلاة.